نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ذكرت يا شيخ ممكن نسأل سؤال؟ تفضلي. هل نرفع اليدين مع كل تكبيرة في الصلاة حتى في السجود؟ نعم، لكن هذا الرفع له مراتب، فمنه ما هو سنة مؤكدة متفق عليها بين الأئمة، وهو الرفع في تكبيرة الإحرام، ثم يتلوها الرفع عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد إلى ركعة الثالثة.